الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الشرح: هذا الحديث أصل في قصار الأمل والاستعداد بحسن العمل. وفيه من الفوائد: أولا، أن وضع العالم يده على بدن المتعلم كمنكبه وكفه من وسائل إحضار ذهنه إليه. ثانيا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بالتشبيه وضرب الأمثال. ثالثا، أن من طرق البيان التشبيه. رابعا، فيه شاهد لما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. خامسا، فضيلة ابن عمر رضي الله عنهما لأخذه بمنكبه وتخصيصه بالوصية. سادسا، الإرشاد إلى الزهد في متع الدنيا وحظوظها، كما قال سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. سابعا، أن المؤمن في الدنيا كالغريب، وهو النازل في غير وطنه، يعد العدة للرحيل والعودة، ولا يعنيه ما يعني أهل الوطن، ولا يبالي بقلة من يعرف. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها، ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. ثامنا، الإرشاد إلى قصار الأمل والجد بحسن العمل. تاسعا، أن المؤمن في هذه الدنيا كعابر السبيل، وهو المسافر الذي همه الوصول إلى غايته، لا يستقر له قرار في منازل سيره، ولا يلو بما يمر به من المشاهد. عاشرا، أن المؤمن لا يطمئن بالحياة الدنيا ولا يرضى بها بدلا عن الآخرة. الحادي عشر، أن المؤمن حقا دائم التشمير في سيره إلى الله، فهو دائم العبودية لله. الثاني عشر، عمل ابن عمر بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو ظاهر من قوله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الثالث عشر أن قول ابن عمر تضمن تفسيرا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع عشر، وصيته رضي الله عنه بقصار الأمل بقوله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. الخامس عشر، وصيته رضي الله عنه باغتنام الفرص بإحسان العمل، وذلك في قوله: وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.